إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد كما استبشرنا بمقدم هذا الشهر وفرحنا بقدومه وحمدنا الله تبارك وتعالى على أن بلغنا إياه هذه أيامه أوشكت على الانتهاء ولياليه قربت على الانقضاء ولا نعيش إلا أواخره ومن فضل الله تبارك وتعالى في موسم الخير هذا أن جعل الله تبارك وتعالى آخره خيرا من أوله جعل في العشر الأواخر فضلا كبيرا وكان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا كما تروي لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان هذه العشر المباركات التي خصها الله جل وعلا بأعظم ليلة وهي ليلة القدر التي قال الله عز وجل في بيان فضلها وعظيم قدرها ليلة القدر خير من ألف شهر هذه الليلة المباركة التي من وفق فيها وإليها فهو الموفق ومن حرم خيرها وفضلها فهو المحروم قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام هذه الليلة المباركة اجتهد في هذه العشر ثم وفقه الله تبارك وتعالى إليها فأدركها غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا كان حرص نبينا عليه الصلاة والسلام وهو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجتهد الاجتهاد العظيم في سائر الأيام والليالي. ولكن إذا جاءت هذه الليالي خصها بزيادة الاجتهاد والإقبال على الله جل وعلا. من وظائف هذه الليالي المباركات قيام الليل الذي كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه ثم قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم لربه جل وعلا ويتعبده بمثل هذه العبادة التي يجهد فيها نفسه والذي يطيل فيها من قيامه تلذذا بهذه العبادة وتقربا إلى الله تبارك وتعالى بها. لأن قيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، وهو دأب الصالحين، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الصالحين وإمامهم على الإطلاق. هذا القيام الذي تصف لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كيفيته في أحاديث كثيرة، والناظر لأحاديث رسول الله في القيام يجد أن غالب الروايات وأكثر الأحاديث من رواية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، منها حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمة الله تبارك وتعالى عليه أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان؟ قالت رضي الله تعالى عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ما كان يزيد. السائل سألها عن كيفية قيامه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فأجابت السائل بأكثر مما سأل، وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يا عباد الله، يا من تتعبدون الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن نبيكم كان في قيامه لا يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غيره من الليالي الأخرى. وتروي كذلك عن نبيها عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر، أي من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويوتر بواحدة. وهذا جمعا بين الحديثين، بين حديث عائشة هذا والذي قبله، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن صلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. على هذه الطريقة التي كان يصلي بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وتزيدنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتزيدنا من علمها في هذا الباب ومعرفتها بعبادة نبيها عليه الصلاة والسلام. فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، بركعتين خفيفتين رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من هديه وسنته في قيامه عليه الصلاة والسلام. وتزيدنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا من خيرها وبركتها من العلم في هذا الباب. فتقول عن نبيها عليه الصلاة والسلام: كان إذا غلبه نوم أو وجد أو وجد أو كان إذا غلبه نوم أو وجع من قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، أن يقضي صلاة ليله، أن يقضي قيامه بالنهار ويصليها 12 ركعة، يشفع صلاة الليل إذا صلاها بالنهار. هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهديه هو الأكمل والله الذي لا إله غيره، وطريقته هي الطريقة المثلى، وسنته هي التي تعبدنا الله عز وجل بها، هي التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها. والخير كل الخير في اتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وصلى مرة رجلان من أصحابه، صلوا بتيمم وقد كانوا في سفر لم يجدوا ماء، فصلى كل منهما بتيمم، ثم بعد فترة وجدوا ماء، فأما أحدهما فاكتفى بصلاته لأنه صلى على الوجه المطلوب، وأما الثاني فتوضأ وأعاد صلاته مرة أخرى. فلما رجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه بخبرهما، قال عليه الصلاة والسلام: أما أنت فقد أصبت السنة، وأما الآخر فله الأجر مرتين. أما الأول فقد أصاب السنة، وأما الثاني فله الأجر مرتين، لأنه عمل باجتهاده وظن أن المصلي إذا فقد الماء ثم تيمم وصلى ووجده قبل أن يخرج وقت صلاته عليه أن يعيد، فأعاد باجتهاده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت الأجر مرتين، أما الأول وهو الأكمل والأفضل فقال له عليه الصلاة والسلام: قد أصبت السنة. قال أهل العلم: إصابة السنة أفضل وخير عند الله تبارك وتعالى من مضاعفة الأجر، لأننا بهذا أمرنا وبهذا تعبدنا ربنا تبارك وتعالى أن نتبع هذا النبي الكريم، واتبعوه كما قال عليه الصلاة كما قال رب العزة والجلال: واتبعوه لعلكم تهتدون. بناء على هذا، ما بالنا في هذه الأيام نجد أناسا ممن نظن أنهم يريدون الخير ويسعون فيه، وقد وفقهم الله جل وعلا لإصابة السنة في هذا الباب. ومن فضل الله جل وعلا علينا في بلدنا هذا الذي نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهله على التوحيد وعلى سنة النبي الكريم، أن يجمع قلوب أهله على توحيد الله عز وجل وعلى اتباع سنة النبي الكريم، أن أمرنا في بلدنا على اجتماع على هذه السنة، فنقوم 11 ركعة في رمضان اتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، محافظين على الأمر الأول الذي جمع عليه الفاروق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد دخل عليهم يوما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من ليالي رمضان، فوجدهم متفرقين، هذا قائم بمفرده، وهؤلاء رحط يصلون جماعة بمفردهم، فجمع الناس على صلاة واحدة، وقدم أبيا ليصلي بهم صلاة القيام 11 ركعة، وكذلك كان الأمر، وتمت هذه السنة التي ابتدأها نبينا عليه الصلاة والسلام، وصلى بأصحابه 4 ليال صلاة القيام في رمضان. ثم وهذا من رحمته وإشفاقه بأمته ترك هذا القيام، قال: مخافة أن يفرض عليكم. فجمع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي قال في حقه نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والذي قال فيهم كذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فسنة نبينا عليه الصلاة والسلام التي جمع عليها عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الصلاة التي نصليها على هذه الطريقة النبوية بفضل الله جل وعلا ومنه وكرمه. ثم لما اجتمعوا عليها دخل عليهم مرة أخرى فرآهم مجتمعين فقال نعمة البدعة هي. والبدعة ليست بالمعنى الشرعي التي هي مذمومة بكل صورها وأشكالها، بل المقصود بذلك معناها اللغوي، ولأنه يعلم والصحابة يعلمون جميعا أنهم قد صلوا هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون بدعة البتة. البدعة في مخالفة أمرهم، البدعة في إحداث ما لم يفعلوه. ولهذا قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فإن الأول من أصحاب رسول الله لم يدع للآخر ممن جاء بعدهم مقالا أي شيئا. الخير كل الخير في اتباع هديهم والسير على طريقتهم، فما بال هؤلاء يتركون هذه السنة الماضية الثابتة التي اجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدثون أمرا لم يكن في العهد الأول، لم يكن في الزمن الأول على عهد هؤلاء الرجال الأفذاذ. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه الذي جمع أصحاب رسول الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السنة، والتي كانت تؤدى بعد صلاة العشاء، كان يقول: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، لأن فضل القيام في الثلث الأخير من الليل. ولكن مراعاة لأصل التخفيف على الناس وعدم المشقة بهم وعليهم، كانوا يصلونها في أول الليل، وإن كانوا يعتقدون أن أفضل الوقت هو آخرها. ولكن هل فعل أحد منهم بأن جمع الصحابة جماعة أخرى في آخر الليل في هذا الوقت الفاضل البتة؟ وهل أن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: صلوا عشرا في أول الليل وعشرا في آخره؟ كلا، لم يثبت هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، ولو ثبت لنقل إلينا، لأنه أمر يجتمع عليه أصحاب رسول الله. فالذين قسموا هذا التقسيم وأحدثوا هذا الإحداث خالفوا هدي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن غرائب أمور هؤلاء أنك تسمع بعضا منهم يعلن عن بداية صلاة التهجد وهو في صلاة التهجد، أي وهو في صلاة التراويح، كأنه يقر للناس أن التي تصلونها ليست تهجدا، والتهجد قيام الليل كله. صلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة التهجد كلها أسماء لأمر واحد، لأمر واحد هو قيام الليل في رمضان الذي قال فيه رب العزة والجلال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالسنة السنة إخوة الإيمان، فالسنة السنة إخوة الإيمان، فإن الله جل وعلا تعبدنا بها، وهي والله أحب إلينا من سائر الأعمال كلها. ورحم الله سلف هذه الأمة المحبين لسنة نبي هذه الأمة، كانوا يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ونحن نقول تبعا لقولهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في مخالفة السنة، في مخالفة السنة سواء كانت بدعة أو لا، لأن هذا أعم. كما نسأله تبارك وتعالى في هذه الليالي المباركة أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لما فيه مرضاته، وأن يجمع قلوب المؤمنين على توحيده وعلى اتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي أقواما منا وفينا يريدون إشعال نار الفتن بين إخواننا في بلدنا أو في سائر بلاد المسلمين، والذين من ورائهم يؤزونهم بشرهم، والله لا يريدون لنا خيرا ولا يريدون بأمتنا خيرا من الذين يريدون إشعال الفتن في هذه الليالي وفي هذا الشهر المبارك. وفي هذا الشهر المبارك التي تصفد فيه مردة الشياطين، هؤلاء الشياطين يسعون إفسادا وإحراقا وتقتيلا لإخوانهم، لإخوانهم، ولا ندري ما هي نواياهم وما هي مقاصدهم، إنما هي الفتنة فحسب. على قاعدة الجهال الفتانين التي تقول: خلطها تصفى. وهذا من إملاء الشيطان ووحيه لهؤلاء للمفسدين في أرض الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. نسأله في هذا اليوم المبارك، نسأله في هذا اليوم المبارك أن يرد كيد الكائدين، كما نسأله تبارك وتعالى أن كل من أراد بنا وببلدنا وأمتنا وبديننا وجماعتنا شرا وفتنة أن يشغله الله جل وعلا بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يعصم المسلمين شره. نسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن كلها، وأن يبعد عنا وعن إخواننا في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، فإنهم يتربصون بالليل والنهار ولا يهدؤون ولا يهنؤون حتى يروا نار الفتنة مشتعلة في هذا البلد الذي نسأل الله تبارك وتعالى ألا يمكنهم من شرهم بفضل الله جل وعلا أولا، وبجهد الصالحين المصلحين في بلدنا هذا الذين يسعون في الخير وللخير. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم. وأن يجعل مسائيهم في موازين حسناتهم يوم القيامة. من أراد بنا خيرا فثقل موازينه وأعظم أجره ووفقه لكل خير، ومن أراد بنا شرا وفتنة فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، إنك سميع مجيب الدعاء. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لليلة القدر، وأن يجعلنا ممن يقومونها إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.